الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير والنذير والهادي بإذن ربه إلى صراط الله العزيز الحميد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي اختص نفسه بالهداية، هداية التوفيق للحق وشرح الصدر له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أحدثكم في هذا المجلس عن هذه المسألة العظيمة، مسألة الهداية. فما أحوجنا إليها؟ ما أحوج الكافر إلى الهداية، وما أحوج العاصي إلى الهداية، وما أحوج المهتدي للزيادة من الهداية، وما أحوج المزداد إلى الثبات عليها. ونحن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في قيام الليل: اهدني لما اختلف من فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء. الهداية في نفس الإنسان يحتاج إليها لكي تزكو نفسه، إنه قادر على أن يسلك سبيلها بما وضح الله له من سبيل الخير وأرشده ودله بالرسل والكتب. أقسم الله بأقدام متعددة متوالية على حقيقة مهمة في سورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. ما أحوجنا إلى تزكية نفوسنا، وتزكية النفس طريق الهداية، والذي يدسي نفسه فيخملها بخذلانه إياها عن الهدى، ويركب المعاصي ويترك الطاعات، فإنه هو الخسران والله. ومن زكاها فهذه هي الهداية، هذه الهداية التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية التي لو شاء الله أن يفعلها في أهل الأرض كلهم لفعلها. قل: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. لكن من أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن ما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الهداية منة من الله سبحانه وتعالى، أول منة من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى. هذه الهداية التي استشعرها الصحابة فقالوا معترفين: لهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه الهداية منا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذا لا تتكبروا على عباد الله، وعليكم بدعوتهم لعلهم يهتدون كما اهتديتم. الهداية أيها الإخوة بلغ من عظمها أن أهل الجنة حين يدخلون الجنة يحمدون الله على نعمتها، ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ابن جرير في تفسير الآية: أي الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكتبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرفه وصرف عذابه عنا. هذه الهداية ممكن أن تأتي فجأة. قال عليه الصلاة والسلام في مثال على هذا: المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. وممكن تأتي الهداية هذه تدريجيا، كما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب. أين كان جبير؟ مربوطا مع الأسرى بعد معركة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه جعل الأسرى في مكان يستطيعون فيه أن يسمعوا الآيات لعلهم يتأثرون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات. قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أول ما سكن وثبت. ثم بدأ يزداد حتى أسلم جبير رضي الله تعالى عنه في فتح مكة، أعلن الإسلام. الهداية لها أسباب أيها الإخوة، لها أسباب. فأنب إلى الله يا عبد الله ليهديك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويهدي إليه من أناب. جاهد في الله يا عبد الله، جاهد نفسك والشيطان والأعداء. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمن بالله يا عبد الله يهديك الصراط المستقيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ادعوا الله يا عبد الله، فإن الدعاء من أعظم أسباب الهداية. ادعوني أستجب لكم. ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. وماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يقول؟ سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. هذه الهداية، هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، ليس لها مكان محدد ولا زمان محدد، فقد يهتدي الشخص في زمان ومكان غير متوقع. وبعض الناس اهتدوا عندما ذهبوا إلى بلاد الكفار، نعم ليس هذا هو الأكثر، لكن حصل. معنى ذلك أنها ممكن أن تأتي في أماكن غير متوقعة وفي أزمنة غير متوقعة وبوسائل وطرق غير متوقعة. إنها من الله، إنها من الله سبحانه وتعالى. وقد يهتدي الشخص الذي لا تتوقع هدايته، قتل 100 نفس ثم هداه الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله رافق الأخيار وكن معهم، فإنهم من أعظم أسباب الهداية. والله تعالى يوفق ويسد فالأخيار. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ائتنا. قل إن هدى الله حيران له أصحاب كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى فرافقهم وهم يدعونك إلى صراط الله المستقيم. الهداية لو أن الله أعطاها كل الناس ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو حرمها كل الناس ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. يقذفها في قلوب من يشاء من عباده. لها أسباب متعددة. الواحد قد يهتدي بعد خطبة، بعد موعظة، محاضرة، من دعاء قنوت، بعد حج أو عمرة، بعد حادث، أثناء مرض، بعد رؤيا يراها، مصيبة تقع في المسلمين، مصيبة تقع عليه فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة طيبة، نتيجة دعوة تقدم داعية بذلها له ونصيحة أداها إليه، فجأة من غير سبب واضح فجأة يقوم من النوم يغير طريقه، يكون ماشي في الطريق يفكر في سيارته التدبر يفتح له بابا يغير حياته. الهداية إنها المطلب العجيب، إنه الشيء الذي لا بد أن نبحث عنه باستمرار. فتعالوا أيها الإخوة نستعرض بعضا من أسباب الهداية، لأن هذا موضوع يفيد الدعاة ويفيد المدعوين، يفيد الدعاة ويفيد المدعوين. بالقصص الواقعية نفكر كيف اهتدى من اهتدى، نماذج ممن اهتدوا كيف كانت هدايتهم. تتبع هذا جيد ومفيد، تتبع هذا الموضوع مهم. قد يهتدي بعض الناس نتيجة لرؤيته إنسان ثبت على دينه، كافر يهتدي نتيجة رؤية شخص ثبت على دينه. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، هذا رجل ولاه عمر على أهل مصر، فاشتكوا إلى عمر يقولون إنه تأخذه الغنطة بين الأيام، بعد كم يوم يسقط يغشى عليه. ما هذا؟ لماذا يفعل؟ لماذا يحدث له هذا؟ فأتى به عمر رضي الله عنه فسأله، فقال سعيد بن عامر: شهدت مصرع حبيب بن عدي الأنصاري بمكة وقد بطعت قريش لحمه، قطعوه، قطعوا لحمه بعدما طلبوه وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شيك بشوكة. ثم قتل خبيب. سعيد بن عامر كان مع الواقفين المتفرجين. قال سعيد بعدما أسلم: أثر فيه منظر هذا الرجل، قال: فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك إلا ظننت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغمطة. حرام بن ملحان هذا رجل عظيم من أصحاب بئر معون القراء الكبار الذين ذهبوا شهداء إلى ربهم. الذي طعنه قتله أسلم، الذي طعنه قتله أسلم. من هو الذي طعنه وقتله؟ إنه رجل يقال له جبار بن سلمى. لما طعنه نفر الدم من حرام بن ملحان رضي الله عنه، فأخذ رأى حرام الدم نفر، فأخذه نضحه على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. فقال هذا جبار: ما فاز؟ أليس قد قتلته؟ كيف يعني فاز؟ أنا قتلته بيده، كيف فاز؟ فسأل فقالوا: الشهادة. إنه يقصد أنه فاز بالشهادة. فأسلم جبار رضي الله عنه وهو معدودا في الصحابة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. ممكن الواحد يهتدي على يد العالم الفقيه الصالح. لقد رووا في ترجمة زازان، والقصة من سير أعلام النبلاء، قال زازان، هذا زازان من كبار المحدثين والعلماء، هذا رجل كان شابا فاسقا في أول أمره، قال: كنت غلاما حسن الصوت جيد الطرب بالطنبور من أدوات المعازف، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية يعني إناء الخمر، بددها وكسر الطنبور، ثم قال لهذا الشاب: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن لكنت أنت أنت. أول كلمة لو كان، وجه الكلام للمغني، قال له: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. لو هذه الموهبة استثمرتها في القرآن كنت أنت بالمنزلة العالية، يشار إليك بالبنان. ثم مضى، هي كلمة ألقاها ومضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا بن مسعود. فألقي في نفسي الثوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه فأقبل علي فاعتنقني وأجلسني وأخرج لي ثمرا وأحسن إلي ثم تلا عليه قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أحيانا العالم يصدر موعظة لشخص فاسق تكون لها وقع عليه شديد لكن مفيد. القعنبي رحمه الله من المحدثين أيضا، الرجل هذا كان شخصا فاسقا أيضا، يقول القعنبي بالبصرة ويحدث ابنه عنه: كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث، يعني شلة الفكك والسوء. فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون. شعبة من كبار المحدثين، جبل في الحفظ، له شهرة بين الناس. لما دخل البلد الناس تسابقوا إلى شعبة، كل واحد يريد أن يسمع الحديث من شعبة، وحفوا به. هذا الشاب لابس قميص أحمر جالس على الباب ينتظر أصحابه الفستاق، رأى المنظر شيخ غريب على دابة والناس يتسابقون إليه ويحفونه. قال: من هذا؟ قالوا: شعبة. قال: وإيش شعبة؟ إيش شعبة؟ العلماء أسماء العلماء غير معروفة عند الفساق، الدعاة أسماء لا يعرفهم أهل الهدى، أما الفساق في وادي آخر يعرفون أسماء اللاعبين والمغنين والممثلين، يعني عندهم أسماء أخرى، الأسماء اللامعة. لكن أهل العلم طلبة العلم عندهم أسماء لامعة أخرى غير قائمة غير. قال: إيش شعبة؟ قالوا: محدث. أي يعني يحدث الناس. فهذا الشاب قام طائشا وعليه الإزار الأحمر وذهب واخترق الناس إلى شعبة. قال: حدثني بدون أدب، أنت حدثني. فنظر شعبة إلى هذا الشاب، ومعروف أن اللون الأحمر منهي عن الرجال، الأحمر الخالص غير الأحمر المخلوط بغيره، الأحمر الخالص من ملابس النساء، منهي عنه للرجال كما جاء في الحديث الصحيح. فنظر شعبة إلى هذا الشاب زيه زي الفساق، وليس من أهل الدين والصلاح ولا من أهل الحديث، وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعطى لأهله، يعني الأحاديث بالأسانيد يقال للمستحقين لأهلها. فالشاب يقول: حدثني. فنظر إليه شعبة فقال: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، شكلك ما أنت من أهل العلم فكيف أحدثك؟ ماذا فعل الشاب؟ أشهر سكينه، على طول طلع السكين. أليس هذا ما يفعله الشباب الطائش؟ إذا شيء ما أعجبه مباشرة يخرج السكين. قال: تحدثني أو أجرحك؟ فقال شعبة: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انتقى له حديث في الصميم، فألقى سكينه ورجع إلى المنزل، يعني أراد الله فيه خيرا من هذه الكلمة، وقام إلى الشراب وأراقه وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب لتغيرت حتى ينصرفوا. ومضى من وقت إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس وأخذ عنه العلم ورجع إلى البصرة، وإذا بشعبة قد مات فما سمع منه إلا هذا الحديث. الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه كيف اهتدى؟ قال: كان يقرأ آية في قيام الليل، ما كان منتبها للفضيل أصلا، لكن سمع الآية. هذا كان أيضا مشتغلا بالمعاصي، كان يتسلق جدارا إلى جارية ليفجر بها داخل البيت. هو يتسلق الجدار وإذا بالجار يقوم الليل، ومن زمان البيوت متلاصقة وصوت الجار يقمعه الجار الآخر. هذا في الليل يتسلق ليبني، وذاك يقوم الليل. فإذا بالقارئ الذي يقوم الليل هذا يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلما سمعها واحد إذا كتب الله له الهداية، هي سبحان الله كيف تدخل الهداية في القلب؟ ربك أعلم. قال مباشرة، قال: بلى يا رب قد آن، آن الأوان أن يخشع قلبي لما أنزل، بلى يا رب قد آن. فنزل وما أكمل التسلق ورجع. أين يذهب؟ ذهب إلى كهف خريبة خارج البلد. دخل ليفكر في أمره وماذا يفعل، ما هي الخطوة التالية، وإذا بأناس يتكلمون من المسافرين في الطريق. بعضهم يقول نرحل في هذا الليل، بعضهم يقول لا، إذا أصبحنا الآن لا نرحل، فإن فضيل يقطع الطريق. الآن لو سافرنا يخرج علينا بسلاحه، يقطع طريقنا ويأخذ مالنا. فقال: تفكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين هؤلاء يخافوني، رحمك الله، أنا في الليل أريد الفاحشة وهؤلاء مختبئين مني، يعني شري عم البلد وخارج البلد. وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتجع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وهكذا ذهب هذا الشخص رحمه الله ليجاور في البيت الحرام يعبد الله، كما أنه أساء يريد أن يحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. شخص كان مسرف على نفسه، شاب مسرف على نفسه يعمل المعاصي، وعنده أم صالحة تعظه تذكره تنصحه بلا فائدة أبدا، مصر راكب رأسه يوبخ أمه لو نصحته. يوم من الأيام وهو يمشي مر بمقبرة، فرأى عظام كثيرة منثورة، فأراد الله به خيرا، فأخذ عظما جعل يتأمل العظم هذا، أخذ عظما نخرا ففته بيده فانفت، فقال لنفسه: ويحك، أنت تكونين هكذا غدا رفاتة والجسم يكون ترابا وأنت الآن في المعصية؟ هو رأى منظر عظم نخر، كان ذلك سبب هدايته، تاب إلى الله ورفع رأسه إلى السماء وأقبل على ربه ورجع إلى أمه متغيرا، وإذا بهذا الولد غير الولد الذي كانت تعرفه. ثم بالأمور تتطور، قيام النهار وقيام الليل وبكاء. قالت: يا ولدي قتلت قتيلا؟ قال: لا. قالت: ارفق بنفسك. قال: الرفق بها أريد. قالت: ترح قليلا. قال: الراحة أطلب. أتضمنين لي الخلاص؟ قالت: فمن يضمنه لي؟ قال: فدعيني وما أنا عليه. بقي يعبد الله حتى شاء الله عز وجل أن يقبضه في قيام الليل بعدما قرأ: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فخرجت أمه تنادي الناس ليجهزوه، فجاء الناس فلم يرى أكثر جمعا ولا أصغر جمعا من ذلك اليوم. هناك امرأة معروفة بالجمال جدا، بارعة في الجمال، تحدت قومها أو تحدوها أن تفتن الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم من كبار الصالحين والعلماء، من تلاميذ عبد الله بن مسعود وحسبك بتلاميذ عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود والنخعي والربيع بن خزيمة ومنصور، تلاميذ المسعود شيء آخر. فاستأذنت زوجها، قالت تأذن لي أن أذهب لأفتن الربيع، فإن صار بيني تحدي بيني وبين قومي. فأذن لها. طبعا الذي ما عنده غيره ديوث ذهب. فتظاهرت أنها تريد أن تسأله، فأقبلت وجلست لتسأله، فكشفت وجهها فإذا هو كالقمر، فغض بصره وقال كيف بك، لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرتك ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو نزل الموت بك فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو سألك منكر ونكير. فزعت، صرخت، قامت، ذهبت إلى بيتها غشي عليها. أفاقت في عبادة الله، هي كلمات لكن خرجت من قلب نحسبه صادق. اشتغلت بالعبادة حتى ماتت كأنها جذع محترق، يعني من كثرة الصيام والقيام. فكان زوجها يقول مالي وللربيع بن خزيم أفسد علي امرأتي. صارت الآن لا تريد إلا العبادة. كلمات وعظ تأتي من قلب صادق. أحيانا يحشر المتقي مع العاصي في مكان واحد، ولا يجد المتقي إلا لا يجد حيلة للفرار. ركب أحد الصالحين الشباب مع شاب صالح مع شخص من المهالبة مهلبي في سفينة في العراق أيام البرامكة، فظن يعني أن هذا الشيخ سوف يكون نعم الرفيق، ومع الشيخ غلام وجارية. فلما صار في دجلة دخل داخل في الماء ولا يمكن العودة، إذا بهذا المهلبي يقول للفتى انزل وللجارية تأتي. بأي شيء يأتي الغلام؟ بآنية الخمر. ماذا تفعل الجارية؟ تغني. هذا أسقط في يده، ماذا يفعل؟ هذا شرع في الشراب وشرعت تلك في الغنى، وهو المسيطر على المركب. خطر ببال هذا الشيخ بعد مدة، التفت إلى الشاب وجده مشتغل بشيء آخر ليس حوله، فقال يا فتى تحسن مثل هذا؟ هذا الغنى وهذا الصوت. قال أحسن ما هو أحسن منه. قال ما هو؟ فقال الشاب بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكان الشاب حسن الصوت بالقرآن، فجعل يرتب، فرمى الشيخ المهلب قدح الخمر في الماء وقال أشهد أن هذا أحسن مما كنت أسمعه، فهل غير هذا؟ قال نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السور سور جهنم مطلق عليهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الماء يشوي الوجوه، وليس نار، هو ماء لكن من حرارته يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فوقعت الآية في قلب هذا المهلب موقعا عظيما، فأمر بهذه آنية الخمر كله فسكب، وأخذ العود فكسره، ثم قال يا فتى هل ها هنا فرج؟ قال نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت الرحلة بهداية الرجل ومن معه، سبحان الهادي إلى سواء السبيل. رجل عامي كبير في السن، انظر كيف تأتي أحيانا الموعظة التي تهدي بإذن الله من عامي كبير في السن، كان لسانه رطبا من ذكر الله وحبب إليه الذكر. هذا الشايب كان دائما يردد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإذا مر في الطريق فرأى غافلا يقول له بلهجة عامية: يا أولادي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أي واحد يشوف في الطريق وقف في مكان في سر الخبات: يا أولادي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقف يشتري من مكان أي شيء، يقول هذه الوصية. شايف ما عنده علم كثير غزير، لكن عنده هذه الموعظة دائما يعظ بها. مرض أدخل المستشفى والطبيب الذي كان يعالجه كافر أعجمي، وهذا رجل الصالح خر مغشيا عليه من المرض. لما أفاق الشيخ الشايب، لما أفاق وفوق رأس هذا الطبيب الكافر، مباشرة قال الشايب لهذا الطبيب: يا ولدي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. هذا الكافر استغرب: إيش هذا الكلام؟ ماذا يقول له؟ أول ما طح يقول هذا الكلام، فسأل أن يترجم له، فترجم له ما قال هذا الكبير في السن الشايب، فتأثر الكافر وأسلم لهذه الكلمة. سبحان الله، قد تأتي الهداية أحيانا بعد حادث مروع، موت، شيء مؤثر يراه الإنسان نتيجة الحادث. بعض الفقهاء السوء اجتمعوا في استراحة أو مزرعة ومعهم شراب ومعهم نساء على زنا الخمر والعياذ بالله، فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم عشاء، فتأخر ما ورجع بسرعة، فأرسلوا واحدا منهم ينظر ماذا حصل، فهو ذاهب في الطريق لينظر أين صاحبه، فإذا به يرى زحاما حول سيارة، اقترب فإذا بها سيارة صاحبه والسيارة تحترق، فدخل مع الناس الذين كانوا يحاولون إخراج ذلك السائق، فأخرجه ونقله إلى سيارته وأسرع إلى المستشفى. وهذا المحترق لازال يتكلم يقول: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ صاحبه يقول: من هو؟ يقول: ماذا أقول له؟ يقول: من هو؟ يقول: ماذا أقول له؟ قال: من هو؟ قال: الله. لأن هذا رأى الموت الآن يعترف. كان هذا الحادث سببا في هداية الآخر أيضا. ماذا أقول له؟ أحيانا الهداية تأتي بمطوية سبع هللات، سبع هللات يسلم عليها واحد أحاول. سبحان الله، واحد من الكفار قرأ تلك المطوية وأسلم ورجع إلى بلده وقام يدعو جماعته إلى الإسلام، وبعد مضي سنوات أسلم على يدي 300 شخص. بدأت العملية بمطوية سبع هللات، يا حظ الذي طبعها ووزعها وأوصلها إلى يده. هو يدخل الجنة 3 بالسهم الواحد، صانعه المحتسب به الخير، والمناول معناه يناول يناول، والرامي به. الله فضله عظيم، وكرمه كبير، لكن أين العاملون؟ هذه عجوز في السن كبيرة سافرت مع قريب الله، فيبغى يشغل الأغاني، وهذه المرأة صالحة لا تريد أغاني تريد قرآن. أصر الرجل، أصر الشاب الصالح إلا أغاني. قالت طيب يعني راعي شيبتي وكبري، طيب نصف الطريق لي ونصف لك، نصف المشوار أنا معي شريط قرآن، طيب أعطيني نصف المشوار. قال طيب بس نبدأ بشريطي أنا. شغل شريط الأغاني وطلع الذي في رأسه. لما صار نصف المشوار انتهى الشريط، قال هذه شريطك، وضع شريط القرآن، فكانت الغلبة بشريط القرآن. تأثر الرجل وهداه الله سبحانه وتعالى. المربين المربون لهم أثر عظيم، غرس البذور والبذور التي تثمر ثمرات الهداية بإذن الله. ابن الجوزي كان يحكي عن مشايخ جلس إليهم، ولكن في فريق منهم ناس معينين تأثر بهم أكثر، منهم عبد الوهاب الأنماطي، قال كنت أحضر مجالسه في طغري، وكان لا يأخذ عن الحديث أجرا، وإذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى وأبكى من حوله. وكنت أجلس وأنا صغير أتعلم منه، يبني قواعد الإيمان في نفسي. هذه كلمة المجلس، يقول كان هذا عبد الوهاب الماضي يبني قواعد، بكاؤه يبني قواعد الإيمان في نفسه. خرج ابن الجوزي تاب على يديه 70,000 على يدي ابن الجوزي، لأنها أصلا ثمار غرست منذ الصغر. هذا اليقين الذي يكون عند بعض الناس سببا في الهداية، هذا الإصرار على هداية الخلق ونصحهم، الإصرار يصل بصاحبه بإذن الله إلى نتائج. قالوا في أحد البلدان العربية، التفت يعني الشيخ الإمام لما أقيمت الصلاة التفت إلى المصلين، رأى العدد قليل، فقال لهم أين الناس؟ ليش ما يجون المسجد؟ أين الناس؟ قام واحد جريء، يعني واحد قال في المرقص. قال إيش المرقص؟ قالوا هذه قاعة فيها مسرح خشبة ترقص عليها النساء شبه العاريات والناس يتفرجون. قالوا هل متفرجون من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أين هذا المرقص؟ قالوا ما لك وله؟ قال أين هو؟ أفر أرشدوه إليه. ذهب إلى المرقص طلب مقابلة صاحب المرقص. جاء هذا شراء شخص ملتحي ما لا علاقة له بالموضوع، فظنه أخطأ في العنوان، يريد تريد من؟ قال أنا أريدك أنت. قال ماذا تريد؟ قال أنا أريد منك أنك يعني تعطيني الفقرة أنا أريد أن أقدمها. قال إيش؟ قال يعني غدا بدلا من تظهر الفرقة أنا أريد أن أقدم الفقرة، بلاش الفرقة، أنا أريد أن أصعد إلى المسرح غدا. قال لا يمكن، قرب علي شغلي. قال أعطيك، كم يجيك في اليوم؟ كم يجيك؟ أعطيك حق اليوم كله، بس لا تجيب الفرقة، أنا أبغى أكون في المسرح. مع الإغراءات المالية والإصرار وافق. ثاني يوم جاء الشيخ، صعد المسرح والستارة مغلقة والحضور جالسون ينتظرون، ففتحت الستارة وإذا بشيخ وقور كبير جالس على الكرسي، فظنوها هذا مشهد فكاهي. بدأ الشيخ يتكلم، حمد الله وأثنى عليه وتفتح الآيات، بعد ذلك عرف الناس أن القضية ليست فقرة هزلية جد، فقام بعضهم يلغو ويطيح ويضعوا أصابعهم في أذانهم وعلى الزعير، فقام واحد من الحاضرين ألهمه يعني قام قال يا جماعة اسكتوا دعونا نسمع ما يقول الشيخ، خلنا نشوف في آخرة القصة هذه، اسكتوا نشوف ما نهايتها مع هذا الشايخ. فاسترسل في الكلام وتلا الآيات والأحاديث وقال يا أيها الناس إنكم عشتم طويلا وعطيتم كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ ذهبت اللذة وبقيت الحسرة والصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة، ويأتي يوم يهلك الله فيه كل شيء ولا يبقى إلا وجهه، أيها الناس ولا يبقى إلا وجهه سبحانه، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار الآخرة؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. ووعظ فتأثر وبكى من بكى من الناس وخرجوا وتابوا إلى الله، حتى صاحب المرقص تاب إلى الله أغلق المرقص. كان هناك شاب طائش أخذ أخاه معه في مشوار، أخوه صغير لكن صغير على إيمان ودين على الفطرة، صغير سمع من الشباب الطيبين من المكتبة من التوعية من المدرس أن الغناء محرم وأهمية ذكر الله، شاب صغير طفل طفل يعني هو طفل في الحقيقة طفل، وهذا الشاب أخوه في السيارة بجانبه شغل الأغاني الكبير، الطفل أخوه الصغير قال لو سمحت سكر الأغاني، قال بس ما لك دخل سكر، لا في النهاية قال إذا كان ما سكت أنزلك في وسط الطريق هنا سأنزلك في وسط الطريق، وسبه شتمه شتما قبيحا، فسكت الطفل الصغير ظلم ظلم لأنه صغير سكت، لكن سكت وقلبه يعتصر ألم، وتأثر تأثرا بالغا. فبعد فترة حانت من أخيه السائق الشاب الكبير نظرة إلى أخيه الطفل فوجد الدمعة تنزل على خده، كانت تلك الدمعة على خد أخيه الصغير الطفل هي السبب في هدايته إلى الله سبحانه وتعالى، هي ما كان كلام هو غلبه وسكته، لكن هذه الدمعة لما رأى دمعة الحزن والحسرة من طفل من أخيه الطفل الصغير رجع إلى الله سبحانه وتعالى. الأطفال هؤلاء ممكن أن يعملوا أشياء عجيبة. هذه قصة من القديم، يقولون قطاع طرق أغاروا على قافلة للمسلمين، فزعيم هؤلاء النصوص صار يمر على كل واحد في القافلة يعمل معه تحقيقا كم يحمل من النقود، كل واحد كم معه كم معه كم معه، وصل إلى طفل إلى صغير صبي صغير قال كم معك؟ قال معي 100 دينار. فاستغرب رقم كبير، وأولئك الكبار ما قالوا مثل هذا الرقم، ففتشه فوجد فعلا معه 100 دينار. فقال عجبا لك يا غلام، هذا الزعيم الحرامية يقول عجبا لك يا غلام، لو قلت لي معك 20 وقلت لك طلعها طلعت 20 كان أخذتها وسكت، فلماذا قلت لي إن معك 100؟ قال إن أمي علمتني أن لا أكذب أن لا أكذب. فتأثر هذا اللص من كلمة هذا الطفل، وكان ذلك سببا في هدايته. وسيأتي مزيد من بعض مواقف الأطفال الصغار التي تكون سببا في الهداية، تلك دمعة مغلوب وهذا صدق هذا الطفل كان سببا في الهداية. شاب من الشباب نشأ على المعاصي وتزوج جاء الأولاد قال ارتكب الموبقات والمحرمات، الصلاة لا يعلمها، لكن زوجة الشاب هذا زوجة الشخص كان فيها دين، ولدت له ولدا اسمه مروان. مروان هذا كان من تقدير الله أصم أبكم، إنما رضع الإيمان من هدي أمه المؤمنة. لما بلغ عمره 7 سنين الولد صار يواظب على الصلاة من تربية أمه، وأبوه لا يصلي لا يركع. فالولد بدأ يحاول يكلم أباه عن الصلاة ولكنه أصم أبكم أبكم لا يتكلم، فجعل بالإشارات يشير إلى أبيه، لأن لماذا يا أبتي لا تصلي، ويشير إلى السماء ويشير بالتكبير ويؤشر بالاستفهام ويشير إليه بأن الله يراه، لكن الأب من الغافل. يوم من الأيام جاء الولد بصوت مخنوق بكاء بكاء ودموعه كثيرة، ذهب توضأ ورجع وأمسك المصحف وفتحه لأبيه على سورة مريم ووضع إصبعه على هذه الآية: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأجل، فتأثر الأب بهذا المنظر وبكى معه، إن شاء الله أن ينفتح مغاليق القلب، مغاليق قلب الأب على يد هذا الولد، فمسح الدمع عن عيني ولده وقبله وقام معمولا. أيها الأخوة، كم سمعنا عن أشخاص تابوا بسبب دعاء القنوت، دعاء القنوت إذا صدق الداعي ولامس هذه النفوس بتلك الدعوات الطيبات وحرص أن يأتي من السنة ما يقوله ويطيع به من خلفه، والناس يتأثرون. ممكن تكون طالبة سبب هداية مدرسة، ممكن لا عجب أن تهتدي الطالبات على المدرسة، لكن العكس هو العجيب، هذه المدرسة تلبس الحجاب أمام البنات، لما انتهت السنة الدراسية أرادت أن تسافر هذه المرأة إلى الخارج، لما ركبت الطائرة أقلعت الطائرة استوت الأجواء نزع الحجاب وأزيل الغطاء وأزيل القمار وخرج المنطلون، خرج هذا القصير وهذا الشفاف وهذه العطورات وهذا المكياج ونفسة الشعر، وإذا ذي فتاة عمرها 16 عاما تتقدم من هذه المرأة وتسلم عليها وتقول: كيف حالك يا معلمتي؟ فأسقط بيد المرأة حرجة، فقالت لها: ألا تعلمين أن الحجاب تنزيه من العليم الحكيم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها النبي صل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالهن. الحجاب ليس عادات، الحجاب عبادة ليس عادة ولا تقاليد، إن الله ربنا هنا وهنا في الداخل الخارج وهو مطلع عليه في هذه الطائرة. يا معلمتي أنت قدوتنا، أنت كنت تحرضيننا عن الحجاب ونحن نسمع منك التوجيهات في المدرسة، والآن أنت على منكر. تقول: شعرت بالحرج الكبير من طالبتي تنصحني وتوجهني، وتمنيت أن يحدث لي أي شيء الآن، أي شيء أن ينشق ويضطهدني. ومنذ تلك اللحظة قررت ارتداء الحجاب وعدم التنازل عنه أبدا بسبب نصيحة هذه الطالبة التي كنت مدرسها. أحيانا يقوم واحد يدعو شخص آخر إلى فاحشة، فتبادر الآخر المدعو إلى المعصية وعدم الاستجابة يهز العاصي الداعي إلى المعصية ويكون السبب في ذلك. فباشر المدعو للمعصية يهز العاصي الداعي ويكون سببا في ذلك. هذا أحد الشباب مرة استرعب انتباهه الجمحي فتاة محتشمة جدا لا يرى منها شيء، تخرج من بيتها إلى مدرسة تحفيظ القرآن النسائية في الحي. جاء الشيطان وقال أن أتحداك أن تغوي هذه الفتاة. فانطبقت أفكار الشاب كلها الآن على قضية كيف يغوي هذه الفتاة. فأخذ يكتب منظومة شعرية فيها عشق وحب وغرام، وتحت باب المنزل إلى فلان. بعد أو قبل أن يوشك بالدخول وضعته من الهدى مزحت ولا تجابت. كذا الخطاب آخر، هو شياطين الناس لا يستسلمون بسهولة، يتغزل فيها هي ويذكر من الصفات التي تخطر على باله التي يظنها فيها والتي لا يظنها. كذا وأنت كذا وأنا معجب بك في كذا ومعجب بشكلك في كذا وإلى آخره، والوعد بيننا كذا والموعد الذي كان قبل كذا كذا، كل الصراعات كذب، ما في مواعيد أصلا ولا شيء ثابت. لكن تحطيم سبحان الله شياطين تحطيم المعنويات والجر للمعصية يريد أن يجرها بالقوة. وقال وإذا ما اتجهت لي غدا فطورا من هذا المثال فالترس تقع في يد أبيه سأرسلها له في العمل. مستخدم بالليل وسارق النهار عمل الشياطين. أرسل مع من الخطاب لها مع خادمته خادمة بيته، قال لها شوفي الرد عندها رد جيبي. كان قد مر رجعت القادمة معها طرة صغيرة ملهوفة للشاب هذا، فاستفسر قال أخيرا وقعت في المقيدة. فتح اللفافة فإذا فيها تمرات ورقة مكتوب عليها هذه التمرات التي كنت أعددتها اليوم للإفطار وأنا صائمة، أرسلتها إليك لعلها تكون موعدا. كان لهذا وقع في نفسه ولا شك، لكن الرجل ما انتهى من هذا. حصل له فترة وقال للخادمة ارجعي إليها وقولي إن فلان لا يزال ينتظر الموعد. فراح هذا السفر رجع من السفر، قال الخادمة ها ذهبت إلى فلان؟ قالت نعم. ماذا قال؟ قال أرسلت لك بهذا المضروب. فتحه وإذا فيه مصحف مكتوب عليه إهداء لك لعل الله أن يهديك به. كفر الرجل وبدأ الصراع في نفسه، وبقي في بيئته وذهابه يترصد في وقت المركز، وقت المركز البيت والطريق بين البيت والمركز، فلم يرى الفتاة. فسأل عنها فقال قد توفاها الله أثناء سفرك. مرضت توفاها الله أثناء سفرك. فتلك التمرات على هذا المصحف على هذا الخبر كانت كافية في هذا الإنسان إلى صراط المستقيم. أيها الأخوة، نحن أحيانا نظن أن بعض العطاس لا فائدة من المستقيم، ونشوف شكل الواحد ونحكم عليه من الأخوة. قال أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: كنت عائدا من سفر طويل، وقدر الله تعالى أن يكون مكاني أن يكون بجانبي في مقعد الطائرة شخص من زمرة شباب هذين تعالى الضحكات وكثر ضجيجهم، وامتلأ المكان بسحاب متراكم من دخان سجائرهم. وكان من قدر الله أن الطائرة كانت ممتلئة تماما بالركاب، فلم أتمكن من تغيير المقعد. حاولت أن أهرب من هذا المسجد بالفرار إلى النوم دون فائدة. ولما يئست أخرجت المصحف ورحت أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بالصوت من خبر. وما هي إلا حتى هدأ الشاب الذي بجانبي ومرت فترة. قال بعدها فجأة: يكفي. فظننت أني أثقلت عليه رفع الصوت، فخفضت صوتي زيادة واعتذرت إليه، فرأيته يضم رأسه بين يديه ثم يتململ في جثته ويتحرك كثيرا، ثم رفع رأسه بانفعال شديد ويقول: أرجوك يكفي، لا أستطيع الصبر. ثم قام من مقعده وغاب عني فترة من الزمن، ثم رجع مرة ثانية وسلم علي واعتذر متأسفا وسكت، وأنا لا أدري ما يحدث. وبعد قليل من الطمس التفت إلي وقد غرورقت عيناه بالدموع، وقال لي هانئا: ثلاث سنوات أو أكثر ما وضعت جبهتي على الأرض لله رب العالمين، ولا قرأت ولا آية. أنت الآن أسمع منك آيات قال أكثر من 3 سنين ما سمعت آيات ولا آية. أنا كنت غائب في الخارج قبل، وهذا سفر الرجوع شهرا كاملا ما تركت منكر ولا معصية تتخيلها ولا تتخيلها إلا وعلا. وأنت الآن جلست بجانبك وأنت تسمع سفرة اسودت الدنيا وانقبض صدري واختنقت، لأنني أحسست أن كل آية أنت تقرأها أنا معني بها وتنزل على جسدي كالطلاق. وأحسست برغبة شديدة في البكاء، ولكن ما أريد أن أبكي أمامك ولا أمام الناس، فذهبت إلى الحمام وبكيت وغسلت وجهي ورجعت. ثم لما وقفت الطائرة ونزلنا وردت أن أذهب استوقفني كأنه يريد أن يدعنا أصحابه، ثم سألني معلمات جبالي على وجهي: هل تظن أن الله يتوب عليك؟ أنا فعلت أشياء عظيمة، هل تظن أن لي مكان بين التائبين الصالحين أما أنه لا مستدين ولا أمل؟ فقلت له: إن كنت صادقا في توبتك عازما على العودة فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال: لكني فعلت أشياء عظيمة. فقلت له: ألم تسمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرأيت بالسجن ابتسامة السعادة وودعني ومضى وعيناه مليئتان بالدموع. فقلت: سبحان الله العظيم، إن الإنسان مهما بلغ في فساده وطغيانه في المعاصي فإذا كان في قلبه مثقال ذرة من خير ستظهر. ونحن الدعاء إذا استطعنا الوصول إلى هذه البذرات واستنبتناها ورعيناها أثمرت وأينعت بإذن الله. وهؤلاء الناس عندهم خير وشر، يتصارع الخير مع الشر في نفوسهم. وإذا أحسننا نحن، أحسننا الكلام واستثمار الفرص، تأتي النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. ممكن أحيانا الاعتداء على المقدسات التي يقدسها الشخص يكون سبب في رجوعه إلى الله. شاب ذهب إلى بلاد الكفر للعرقدة والسحر، وقدر الله أن شخصا أعجميا أيضا معه في جلسة العرقدة والسحر، وأثناء السكر سب العربي الرسول عليه الصلاة والسلام، ففهم الأعجمي الذي معه فقام وضربه ضربا مبرحا شديدا انتقام، يقول هذا العجب، اما هذه لا، اذا وصلت على الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن. فظهر من الخير في هذا العجب، ظهر من الخير في هذا الشخص لما راى التثير، لما وصلت المساله الى هذا، فكان ذلك سببا في انقلابه سبحان الله. وأحيانا تكون وفاة الناصح مؤثرة في المنصوح كما تقدم بالضبط. وهذه قصة أخرى للشاب ذهب مع أخواته من الرياض إلى الدمام وللتمشية، يعني أخذهم قالوا أهلك الأهل وخذ أخواتك اذهبوا إلى المنصوح. انطلق بسيارته بين من الدمام من الرياض إلى الدمام، وبدل من يدعو بدعاء السفر أجلب عليه الشيطان بصوته وزين له الغنى، بدأ بشريط الغنى. أحدى أخواته كانت صالحة ذاكرة لله طائعة لربها، بدأت بأذكار السفر، لما شغل الأغاني طلبت منه أن يفيده فرفض، توسلت إليه أبا، أنكرت نصحت بدون أي فائدة. والمشكلة أن أختاها، أن أختيها الأخريتان تؤلفان وتعينان أخاهما على ذلك الفن، واستهزاء وسخرية بهذه المتدينة. لكن الشكوى لله المرأة ماذا تفعل؟ قد هددها، قال أنا أزدرك الخطر، ما علي مني، تسكتي ولا أنا أزدرك. بعد فترة من السياق السيارة قدر الله سبحانه وتعالى أن تنفجر إحدى عجلات السيارة وهي تسير بسرعة، فانحرفت عن الطريق وهوت من حجر جانبي وانقلبت عدة مرات واستقرت على ظهرها، وأصبحوا في حال لا يعلمها إلا الله. وقف الناس هرع المنجدون، وجاء هؤلاء لإغاثتهم واستخرجوهم من السيارة. خرج السالمين إلا من إصابات بسيطة، إلا تلك الأخت المتدينة لفظت أنفاسها الأخيرة في ذلك الموت، واختارها الله إلى جواره ومضت إلى ربها. كانت هذه الإصابة وهذه الوفاة، وخصوصا أنها رافقت ذلك الحدث المواجهة بين الخير والشر والداعية للمدعو، كانت ذلك سببا في هداية هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى. لما رأى بعينه على أي شيء ماتت أخته، على ذكر لله كره الموت، وعلى أي شيء كان ممكن هو يموت عليه، يموت على الغنى وكره الغنى والذكر، فكان ذلك سببا في إسلامه. وهكذا يكون استقبال الدعاء إلى الله وحسن الاهتمام بالمدعوين سبب آخر للهداية. فهذا الشاب كان مع خلة سيئة تعرض عليهم مشى معهم، بما أنه الوحيد الذي عنده سيارة بينهم صاروا يلتفون حوله وخذنا المشوار الفلاني والمكان الفلاني وهذا للمعاقبة وهذا للمغادرة وهذا للسلوك وهذا المقهى الفلاني يتهر كذا وعن أرصفة ورفض غنى ومخدرات ومسكرات. كان في الحي واحد صاحب دين اسمه عبد الواحد. عبد الواحد هذا صار أكره شخص على صاحبه، وصار هذا من نتيجة رؤية عبد الواحد كأنه يرى الشيطان، مع أنه قد تصاحب مع الشيطان، لأن عبد الواحد كان مجتهدا في نصف شباب الحي، ويعرف أن الدور يأتي عليه لأن ينال من عبد الواحد نصيحة، ولذلك قال أبدأ بالهجوم قبل ما يبدأ به. فإذا اجتمع الشلة وإذا مر عبد الواحد تلقوه بأسئلة الكتاب، سخرية واستهزاء ولمس وهمس وكلام طيب، إلا أن عبد الواحد كان يستسلم لهم ويقول جزاكم الله خيرا ينصح كلمة ويمشي وهو مستهزئ. سلام عليكم ويمشي كما قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. يوم من الأيام واحد من الشلة هذا هو من نتيجة موعظة فصل أو شيء من المهم حصل عنده شيء من التأثر، فقال للشلة ليش ما نروح نسوي عمرة يعني الإجازة يعني اقتراح فيها سفر. وافق شيئا في نبوتهم فذهبوا. قالوا أدينا العمرة والله أعلم باللي أدينا، كيف شكل العمرة كيف طريقة العمرة، أدينا المهم بما يسمى عمرة ورجعنا. رجعنا إلى الحي وإذا بعبد الواحد يمر بسيارته. بدأنا باستباب الشكل، وإذا الرجل يتقدم لنا واثقا سلام عليكم، ثم يقبل علي ويعانقني ويقول الحمد لله على السلام تقبل الله منا ومنك ما شاء الله صنعنا لك قد عمرة وكلام مدح وقع فيه. قال فخجلت خجلا شديدا وتغيرت ملامح وجهي وماذا أقول له فيها في هذا الحال؟ وبقي عبد الواحد يمر عليه. قال بعد ما رجعنا من عمره وصف بمرض دخلت المستشفى، فصار عبد الواحد يمر علي مع أصحابه الطيبين، يأتيني في المستشفى مع أصحابه الطيبين، فقلت مرة لهم وقد سألوني عن حالي ولومي، قلت أنا لا ألام إلا من مخدة قلبي مهما قرأت مجلات ما يهمني. فقال لي أحدهم أنا عندي لك علاج ينومك وتنام وأنت مرتاح من غير عبر ولا شيء. قلت ما هو؟ فأخرج مصحفا وقال هذا اقرأ قبل النوم وجهز. قال في تلك الليلة الأولى قرأت سورة البقرة كاملة فنمت، والليلة التي بعدها كذلك بدأت أحس بارتياح القرآن لما أقرأ أنام مرتاح من غير عبر من غير شيء. وهكذا كانت زيارات عبد الواحد المتكررة وطريقة المعاملة الحسنة التي جابهنا بها نحن نسبه ونحكمه وهو يرمي عليه يسلم عليه كلام طيب ويمشي، وتعهدنا وهذا الاستقبال بعد العمرة وهذا الاهتمام لما رحنا للمستشفى هذا الاهتمام عن لا علاقة نسب ولا قرابة ولا أثر ذلك في النهاية صرت أحد أفراد صحبة عبد الواحد. أحيانا يكون سبب البداية كلمة يقولها مخلص في الدعوة وهي حيلته، يبذل أسعى أموال الحيلة لكن بالإخلاص يوفق الله سبحانه وتعالى. هذا سائق شاحنة مسلم سوداني يذهب في طريق السفر كل يوم ثابت راجع، محمد شفناه ثابت راجع، يعدي من محطة بنزين معينة يقف فيها ويعدي ذلك. المحطة فيها فلسطيني كامل، الفلسطيني هذا الفلسطيني كل ما رآه السوداني يريد الكلمة عن الإسلام لكن لا يعرفه، ولا هذا يعرف العربي ولا هذا يعرف الإنجليزية ولا الفلسطيني. فكان السوداني حيلته كلها المسلم هذا يقول للفلسطيني إسلام إسلام إز أوكي إسلام إز أوكي، ما أعرف كيف يوصل له الفكرة إسلام إز أوكي. هذه كل الحيلة، كل ما ذهب عبد البنزين قال لا، كل ما رجع الطريق قال لا، تعود تحمل عن هذا الشيء. اسلام يوم من الايام جاء بعض الدعاة الى الله ان المحطة هذه مطويات عن الاسلام باللغة الانجليزية. الفلبيني اخذ المطوية قرأ كلمة اسلام، اول شيء تذكروا كلمة اسلام قد اسلام قد، فقرأ قرأ وتأثر الفلبيني مثلا وقال الفلبيني أنا أسلم ليس من المطوية أولا، لكن الشيء فعلا لما فهمت ما هو الإسلام عرفت السوداني هذا ماذا كان يقول باستمرار باستمرار باستمرار، فكانت كلماته في الحقيقة هي السبب الأساسي في الإسلام. رؤية المسلمين محافظتهم على الشعائر التعبدية في كل الأوقات من أسباب إسلام الكفار. هذا أيضا سائق سيارة فلبينية يرى يعيش هنا في البلد هذا، يرى المسلمين دائما في الصلاة، يعني يذهبون المسجد يصلون في الحديقة، يرى ناس يصلون في الشركة، يرى ناس يصلون في المستشفى، يرى ناس يصلون في المطار، يرى ناس يصلون حتى في البنزين في مسجد مسافرين يصلون كل مكان، يعني كل مكان الصلاة هذه في أي مكان، ونفس الحركات يراها. في النهاية استغرب مسك واحد قال أنتم لمن تصلون؟ هل عندكم ملك تصلون له؟ قالوا نحن نصلي الملك الله سبحانه وتعالى، وشرح له عن الإسلام فأسلم الرجل. في نساء الخارج أسلمنا من الكافرات بسبب رؤية مسلمة متمسكة بحجابها، مسلمة متمسكة بحجابها. هذه فتاة يهودية أمريكية في بلاد الغرب، معرفتها بالعرب الموجودين معرفة الصدق والحدود، هي أصلا لما صار عمرها 18 سنة أبوها طرسها مدير كما أطلعي اكتبي أنزل الصغير قابل بلغت هذا السن ما هي على نفقة صغيرة، تطلع هي تكتب نفقتها. طيب إذا كانت تستطيع تعمل تعمل، إذا ما كانت تستطيع تعمل، إذا ما وجدت عمل، إذا ما عندها شهادة ماذا تفعل؟ الحرام. فقالت لها صاحبتها إذا أردت المأوى والمال عليك بهؤلاء العرب، تعرض نفسك عليهم ويعطوك الأموال. المرأة هذه عاشت في تعاسة وأرادت في يوم من الأيام أن تغير دينها وغيرت دينها إلى النصرانية، فلم تجد إلا تعاسة. يوم من الأيام رمت نفسها، دعاها أحد هؤلاء الفساق الفجار، دعاها إلى شقته زبون جديد، ذهبت إليه عن روعه، دخلت فإذا بشخص ملتحي متدين مسلم يدخل الشقة، فيرى هذه المرأة فيقول صاحبا يا من ما هذا؟ اتق الله، كيف جبت هذه المرأة؟ اطلع برا اطلع برا. ثم طرد صاحبه مشترك معه في نفس المكان، وهذه أول مرة صاحبه يجيب البنت. فلما طلع وهذا صاحبنا على الباب، قال المرأة أنت أيضا أمي. فقالت أنا ما عندي مأوى، أنا جيت أنام هنا، أبغى أطلب المأوى يعطيني هذا صاحب الحدود وفي الحراء المهم به. هذه الطريقة التي تمشي. قال طيب إذا أنا أخرج، إذا أنا أخرج وهذه الحدود ودار ظهره ذهب. المرأة تقول كيف يعني يترك الباب، يترك البيت ويعطيها فلوس ولا يفعل شيء ولا ما عمل حراما لا يجدون شيئا؟ فقالت لحظة بس كلمني أنت لماذا فعلت لا تفعل هذا؟ قال لأني مسلم والخلوة بالمرأة حرام ولا يجوز أن أدخل إلى الغرفة وأنت فيها، وأنا لابد أن أنصرف ولا يمكن أن أجتمع معك في هذا المكان. قال ما هو الإسلام هذا؟ قال أنا لا أشرح لك، لكن آخذك إلى عائلة مسلمة لصاحبي زوجته تشرح لك. سارت وراءه، ضرب الباب على جار له صاحب دين عنده زوجة وعائلة مسلمة، فقال يا فلان هذه المرأة تسأل عن الإسلام، بدأت تهتم بالإسلام، خلي زوجتك تتكلم. قال فخرجت إلي زوجة الشخص الآخر، استقبلتني استقبالا حسنا، أدخلتني وضعت لي الطعام، أخذتني إلى أفضل غرفة في البيت، قالت هنا نامي ارتاحي واجلسي ما تريدي أن تجلسي وعلى أحد الساعة كذا إلى آخره. وإذا المرأة هذه وهي يهودية أصلا تتغير، تسأل أسئلة كثيرة جدا عن الإسلام متلاحقة، وتريد أن تصلي، تريد أن تلبس الحجاب، وقالت أنا كنت أظنكم ناس فرزانيين، أنا كنت أظن الملتحي إذا أنا واجهت أنا وياه في مكان واحد يخرج عليه مسدس يطلق عليه النار، هكذا الإعلام عندنا يصوركم. ولذلك أنا دهشت من ذلك الشاب الملتحي، رفض يدخل الغرفة الشقة، رفض يدخل وأعطاني المال خرج منه، وأنا توقعت أن سيخرج علي مسدسا الآن من فرد فيه يطلق عليه النار، وإذا به يعطيني المال ويقودني إليكم وتكرمونني هذا الإكرام. وكان ذلك سببا في إسلام تلك المرأة. أحد الفتيات المسلمات لبست الحجاب في بلد فيه مدرسة تحارب الحجاب، فأمها تقول لها تحجب، والمدرسة تقول لا تحجب. البنت تأتي إلى المدرسة بالحجاب أول يوم ثاني يوم، قالت المدرسة إذا جبت الحجاب غدا لا تأتي بالحجاب، لا تأتي بالحجاب. فجاءت فأتت بالحجاب، قالت لها ثالث يوم إذا جئت بالحجاب سأطردك. فجاءت البنت بالحجاب، فقالت يوم برا اطلعي، ليش أنا ما 20 مرة لا تجد الحجاب؟ فبدأت الدموع تنزل من الجلد، وقالت يا مدرستي، لما سألتها لماذا لا تجدي الحجاب؟ قالت لأنني لا أدري أطيعك أم أطيعه، أطيعك أم أطيعه. فقالت ومن هو؟ قالت الله عز وجل الذي قال لنا كذا وكذا من آيات الحجاب. فكان من موقف البنت وهي تقول لأني لا أطيعك أن أطيعه سببا في بداية تلك المدرسة التي كانت ترفض الحجاب. وذلك الطفل، ذلك الطفل الذي أشرت إلى قصته بأنها ستأتي، هو طفل عجيب. في المرحلة في المرحلة الابتدائية في أولها، في أول مرحلة ابتدائية. الطفل هذا من أهل بيت ضالين غافلين لا يعرفون، لا يكادون يعرفون. الصلاة في البيت لا توجد، أنواع المعاصي موجودة، الأب لا والأم عابدة. هذا الولد قدر الله أن يكون مدرسا في المدرسة رجل صالح مربي فاضل يلقنهم شعائر الدين ويحثهم عليه. فكلمهم عن الصلاة، فتحت الأبواب الدراسة، أبواب المدارس ذات العام الدراسي، فإذا بهذا المدرس يكلم الأولاد عن الصلاة ويحثهم ويحثهم عليها ويبين فضلها وقدرها وفوائدها وصلاة الجماعة وصلاة البدن في الجماعة وماذا يكون له ومن ذهب إليها فهو في حفظ الله، وهذا الذكر العظيم لمن يذهب خطوة تمسح سيئة ترفع درجات تكتب حسنة. بالنور التام يوم القيامة يبشر الماشي إلى المسجد في الظلمة. الولد تأثر بكلام المدرس، رجع إلى البيت عافيه ساعة ضبط المنبه لكي يكون لصلاة الفجر أول مرة في حياته. أصلا هذه الصلاة غير معروفة في البيت، لكن يسمع شيئا جديدا من المدرس، والطفل هذا على الفطرة يريد أن يطبق، بقي فيه فطرة بذرة خير. قام توقف يريد أن يذهب إلى المسجد، فتح باب البيت أهل نايمين، فتح باب البيت الدنيا ظلام، الحي اللي ساكن فيه مظلم، ما في إنارة، عندك إنارة بعيدة، البيت طريق مظلم. خاف الولد، رفض الظلمة، وهذا متوقع الولد الصغير أن يرهب الظلام ويشرب الظلام. ينظر في الطريق ويرجع، ثم يفتح الباب ينظر ويرجع، ينظر ويرجع، لا يستطيع أن يذهب. وهو في هذا الصراع إذا به يسمع صوتا شخص يملي يدق الأرض بعصاه، وهو يذكر الله يمشي على الرصيف إلى جهة المسجد. من هذا؟ جد جاره أحمد، ولا الطبيب، لكن هذا الجد الشايب. فلما رأى الطفل هذا الشايب على العكاز انصر وفرح، ووجد الرفيق الذي يسير معه إلى المسجد، فخرج وسار في ظل الشيخ إلى المسجد. مريض مرافق، الطفل ساكت ما يتكلم، لكن وجد أنيسا، وجد رفيقا، شخص يمشي معه بأمان. اطمئن الولد، ذهب إلى المسجد ورجع. لما قام الشايخ رجع معه البيت، في الطريق دخل البيت. ثاني يوم عير الساعة منبه، ضبط المنبه، قام وانتظر، توضأ وانتظر حتى جاء وقت مرور الشايخ، انتصف به ذهب إلى المسجد. وهكذا يوم من الأيام دخل الأب البيت، وجد الطفل يبكي، يبكي بحرقة. ما لك؟ ما رفع، ما لك؟ ما رفع، ألح عليه. قال هذا جد صاحب الأحمد مات اليوم. فالأب استغرب، قال وإيش يعني؟ وإيش يطلع هذا؟ هل هو قريب؟ هل هو أب؟ هل هو جد؟ إيش علاقة التكتيك؟ يموت شايب ومات، ليش جد؟ سكت الولد وهو يزداد بكاء مع الحاح الاب واصرار الاب. قال ايش يعني ابوك هو ابوك؟ قال يا ريت انت اللي مت وله. الولد قال بعفويه يا ريت انت اللي مت وله. فهنا صارت دهشه عظيمه على الاب، وقع ايش تقول يا ولد؟ ليش؟ قال انت ما تصلي ولا تعرف صلاه الفجر. انا ما اعرف صلاه الفجر في الجماعه الا مع هذا الشايب، هذا اللي كنت اذهب معه المسجد، هذا الذي كان له فضل علي ان اذهب معه المسجد وانا امن وشجعني، هذا هذا هذا. انا الان لما مات من ياخذني الى المسجد؟ فكانت تلك الكلمات من هذا الولد الطفل الصغير فاتحة خير عظيمة على الأب، فصار من أهل الصلاة ومن أهل الجنة. أيها الإخوة، إن الله عز وجل، إن الله لا يضيع دينه، وإن الله يقيد بهذا الدين من يدخل فيه ومن يسلم ومن يهتدي ومن يعمل الدين ومن يتعلم ومن يحفظ القرآن. إن الله ناصر دينه. وترى ولد مسلم في بلاد الغرب عند الكفار، ولد مسلم انظر كافر، أجرت تجربة على الولد، يمكن عنده بحث جامعي، عندها فكرة، عرضت الأديان على الولد، قالت هذا ولدي عينة، هذا ولدي فأعلم عليه الأديان، أعطته ملخصا عن الإسلام، وملخص عن النصرانية، وملخص عن اليهودية، وملخص عن البوذية، لتترك الولد هو الذي يختار. فهذا الله الولد لأمره في هذا أن يختار الإسلام. هو طفل عرضت عليه الأديان، ملخص بسيط مبسط عن كل دين، هذا داخل غرفة الولد الآن صورة الكعبة، صور كثيرة للكعبة. لما سئل قال لأني أبغى أروح الحج، أنا أشتهي أن أذهب للحج، لكن الرحلة تكلف 4000 دولار، وأنا الآن ما عندي إلا 300 وأنا أجمع، لأني أبغى أذهب للحج، وأنا قلت رمضان الماضي كاملا وأذهب للصلاة، وإذا كنت ولو في الحديقة وجارت الصلاة أذهب وأصلي وقرأت عن الإسلام وقرأت. سبحان الله العظيم، كيف تأتي البداية آخر الدنيا وصمة الكفار؟ إنه دين الله سبحانه وتعالى، إنه الدين الذي يؤثر بالنبوه، الله عز وجل أنزله ليهتدي بنا. هذا الكتاب العزيز. واحد من المسلمين الدعاة في سفينة قبل أكثر من 30 سنة، رحلة طويلة، وكان في مسلمين كفار في السفينة، كبيرة السفينة ناقلة ركاب، فكان يجمع المسلمين في يخطب بهم يصلي بهم. فأثناء الخطبة يولد الآيات، ورأى عجوز كافرة وقف تستمع أول مرة ثاني مرة، ثم بالأخير ذهبت إليه وقالت إيش تقول أنت؟ فقال أنا أقول كذا كذا. قالت لا، في أثناء كلامك كلام ليس من كلامك. قال هذا كلام أنا، هذا كلام من عندي. قالت لا، في كلمات هي لا تعرف العربية، في كلمات ما هو من عندك. ففكر، اكتشف أن هذه هي الآيات التي كان يستشهد بها ويرتبها، فقال صدقت، هذا أقرأ أنا آيات من كلام الله سبحانه وتعالى. وشرح لها عن سبحان الله كيف أن المرأة ميزت أن هذا قرآن غير كلام. وهذا يحيى ستيفن نصراني، كان يسكن في أمريكا في الجامعة، لما ابتدى إلى الإسلام أحد أصحابه وعطاه شرح الإسلام، شرح عن القرآن، وقرأ فيه يقول إن ترجمة سورة الفاتحة بالذات كنت لما أقرأها يهتز في داخلي أشياء، وأحس بعزة القرآن وقوة القرآن في معاني الفاتحة. أسلم، غير اسمه إلى يحيى، وبعد ذلك جاء طالبا عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيها الأخوة، الصفة كثيرة، والموضوع المقصود به أن البداية هذه منا ونعمة من الله، وأن الواحد ينبغي أن يبحث عنها، ينبغي أن دور نبحث عن البداية بكل ما نستطيع. ويجب على الدعاة أن يلاحظوا المجالات والأسباب والطرق التي تؤثر في الناس، وأنها أرجى في هدايتهم فيدركون في الدعوة. وعلى المدعوين وعلى بقية عامة الناس أن ينظروا في الأسباب التي تجلب الهداية فيقبلونها ويعملونها، يسلك سبيل الهداية. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على الملك. وأخيرا واحد من الكفار هنا ذهب إلى توعية الجاليات، أخذوا واحد باب تعالى ذهب توعية الجاليات، عرض عليه الإسلام، شرح له، شرح الله قلبه الإسلام، رفض الشهادتين وأسلم، وخرج على أساس يأتي بعد ذلك يتعلم المزيد. هو خارج في الطريق جاءت سيارة مسرعة فدهسته فمات، ولم يثبت لله ولا تزكية ولا صلاة ولا صلاة ولا صام ولا رمضان ولا أخرج ريال زكاة. لكن يحسبه هذا الرجل أنه قتل له الدين والإسلام يجب ما قبله، وأنه إن شاء الله متقبل ولم يثبت لله سجدة. هكذا كانت خاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم زدنا هدى وتوفيقا وتقوى وعلما يا رب العالمين، إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اشرح قلوبنا بالإسلام واجعلنا